بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. عظم الله لك الأجر يا رسول الله بشهادة ابنك وريحانتك وسبطك أبي عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. صلى الله عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي. لو كان يدري يوم عاشورائي ما كان يجري فيه من بلائي. ما لاح فجره ولا استنار ولا أضاءت شمسه نهارا. سود حزننا أوجه الأيام وأوجه الشهور والأعوام. لله ما أعظمه من يومي أزال صبري وأطار نومي. اليوم نامت أعين الأعداء وشهدت عيون ذي الولاء. أهم شيء لذوي الولاء أن يجلسوا للنوح والعزاء. اليوم قد مات الحفاظ والوفاء. اليوم كاد الدين يقضي أسفا. اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عفير، وجثث على الثرى تبضع، وأرؤس على الرماح ترفع. ويلي وهل يجدي حزينا ويلو لأضلع تدوسهن الخيل. ويلي أيوه هل يجدي حزينا ويلو لأضلع تدوسهن الخيل. وثاكل فاقدة الشعور تعج بالويل وبالثبور. ومرضع ترنو إلى رضيع على التراب فاحص صريح. لما أصبح الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم قال: إن الله تعالى قد أذن في قتلي وقتلكم هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم تقدم صلوات الله عليه وخطب في جيش عمر بن سعد خطبتين، الأولى وهو على ناقته، فقال لهم: أيها الناس، انسبوني من أنا ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن ابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله: لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن كنتم في شك من هذا القول فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. قالوا: أولا تنزل على حكم يزيد وابن زياد؟ قال: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وخطب زهير وبريد رضوان الله عليهما فلم ينفع في القوم. ثم خطب الحسين عليه السلام خطبته الأخرى وهو على فرس من نسل خيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وعليه عمامة النبي، والتحف ببرد النبي، ووضع القرآن منشورا على رأسه الشريف، وقال لهم: أيها الناس، بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي أقدمكم على قتلي؟ ألسنة غيرتها أم شريعة بدلتها؟ أم دم لكم شفكته أم مال لكم انتهبته؟ فقالوا كلا ولكن نقاتلك طاعة للأمير بن زياد. فقال لهم تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقدم على جند لك مجندة، أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وجدود طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة لئام على مصارع الكرام، ألا وإني قادم إليكم، ألا وإني مقاتل بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو. فقام عمر بن سعد وأوتر قوسه ورمى نحو معسكر الحسين عليه السلام، وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، ثم رمى الناس. قال الراوي فلم يبق من أصحاب الحسين أحد إلا شاكه سهم من سهام القوم. فعندها قال لهم الحسين عليه السلام لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه ولا مفر عنه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم. فتقدم أصحاب الحسين عليهم السلام وحملوا حملة واحدة اشتد فيها الجلاد بين الفريقين، وعلت لشدة الجلاد غبرة شديدة، فمن جلت الغبرة إلا عن 50 شهيدا من أصحاب أبي عبد الله. فلما نظر الإمام عليه السلام إلى مصارعهم قبض على شيبته المقدسة ورفع رأسه نحو السماء وقال اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس دونه، واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيه. أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مخضوب بدمي، فأقول يا جد قتلني فلان وفلان. ثم إن الحسين عليه السلام منع أصحابه أن يحملوا جماعة، وذلك لقلة عددهم، فكان يقتل الواحد منهم فيبين ذلك فيهم لقلتهم، بينما يقتل الكثير من قوم ابن سعد 30,000 فلا يبين ذلك فيهم لكثرتهم. وبالمقابل منع ابن سعد أصحابه من القتال فرادا، وقال لهم: إن قاتلتم أصحاب الحسين وأنتم فرادا قتلوكم عن آخركم. فكان إذا حمل الواحد من أصحاب الحسين حمل إليه القوم جماعة من أصحاب ابن سعد، وقال لهم ابن الحجاج وكان على المشرعة: إنكم تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر ورجالا مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم. فكان يبرز أصحاب ابن سعد جماعة وأصحاب الحسين فرادا، وهكذا كل من أراد التقدم من أصحاب الحسين سلم على أبي عبد الله وودعه بقوله: السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. فيرد الإمام عليه السلام وهو يقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا حتى استشهدوا بأجمعهم صلوات الله عليهم أجمعين. فآلت النوبة إلى آل أبي طالب، وأول من تقدم منهم كما تقدم ذكره سابقا سيدنا علي الأكبر صلوات الله عليه، أشبه الخلق برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ثم تلاه آل الحسن، ثم آل عقيل، ثم آل جعفر، ثم آل علي، آخرهم أولاد أم البنين، وآخرهم قمرهم أكبرهم مولانا أبو الفضل العباس. وقد تقدم خبر استشهادهم في الليالي الماضية. قال الراوي: لما رجع الحسين عليه السلام بعد مقتل أخيه أبي الفضل العباس، رجع وهو محدود بالظهر منكسر القلب، وقد تدافعت الرجال على مخيمه. الله الله، تجاسروا لأول مرة بعد ما اقتل أبي الفضل، هذا معنى الآن انكسر ظهري. وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فقال الإمام: وضيعتنا بعدك أبا الفضل، خويا خويا ليش الساعة عفتني عفتني، رحت عني يا خويا وضيعتني، مصابك الكسر ظهري ولسبني ونارك بالقلب يا خويا تسعاير. ثم إن الإمام عليه السلام طلب ولده الرضيع ليودعه، دخل إلى الخيمة كما في الرواية، ودع أولا ولده علي بن الحسين العليل الذي ثقلت به العلة، وهو مولانا زين العابدين عليه السلام، وكان مغمى عليه كما في الرواية طيلة المعركة. فلما دخل الحسين عليه السلام دخل الخيمة وهو يردد وقلة ناصرة، فانتبه عليه ابن الحسين وأراد القيام، فأجلسه الحسين، قال: أبا، من عادتك أن تعودني ومعك عمي أبو الفضل، أو أخي علي الأكبر، أو ابن عمي القاسم ابن الحسن. فانفجر الحسين باكيا وقال: بني علي عظم الله لك الأجر بعمك العباس. وعلى المشرع مرضوخ الجبين قطيع اليسار واليمين، السهم نابت بالعين، وعظم الله لك أجرك بأخيك علي الأكبر، فقد قطعوه بالسيوف أربا أربا. وأما القاسم بن الحسن فقد فلقوا رأسه في القتيل، فصاح: أيوا مصيبته، أيوا أبتا وحسينا، يا يصير النوب دهري بكم ويعود، ورد الشيء لراسي بكم اردود، وترد جفوف ابو فاضل للجنود، اي وتتلا يا مردود جروح الاكبر. ثم ان الامام عليه السلام طلب ولده الرضيع ليودعه، فجيء له كما مر خبره بالأمس وهو يتلظى عطشا، فأخذه يطلب له شيئا من الماء، فما رجع به إلا والسهم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره. لو بس الرجال تذبحت بالكون، هذي نقول عادة ولو ما هتهون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون، لكن ليش ما ذنب الذي رضعون، عطاشة وحرملة بسهام يرميها. ثم إن الإمام عليه السلام أخذ ينظر إلى الجثث الزواكي والمصارع الشريفة إلى أصحابه وأهل بيته، قال الراوي: نظر إليهم وهم مجزرون كالأضاحي على التراب، بينما انصافح التراب جبينه، ومن قطع الحمام أنينه، فنادى برفيع صوته: يا أبطال الصفا، يا ليوث الهيجا، ما لي أناديكم فلا تسمعون. Thank you. وأدعوكم فلا تجيبون فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام أجل والله غدر بكم ريب الدهور أجل والله غدر بكم الدهر الخؤون ونزل بكم ريب المنون وإلا لما كنتم عن نصرتي تحتجبوا ولا عن دعوتي تقصرون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغى ونوعل المغيب ليش انادي وما حصل منكم ليش انادي وما حصل منكم مجيب بعد من يحمل حرم وخدورها قال الامام الباقر عليه السلام ثم نظرت الى جدي الحسين وهو يحمل جثث بقية الشهداء التي بقيت في ساحة المعركة يحملهم على صدره الشريف وينقلهم إلى خيمة الشهداء أعد خيمتين إحداهما لشهداء بني هاشم والأخرى لشهداء آل أبي طالب ثم وقف على مصارعهم رافعا رأسه إلى السماء قائلا إلهي أنت الشاهد أنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين قام يشيل بهم فوق صدره يمددهم على رمضة غبر بعد ما صفهم نادى بعبر بصوت يموج من العرش والله ما هذا الصوت بصوت يموج من العرش والله ينادي وين ابو فاضل عضيدي ألف حيف ألف حيف ريحت خويا من يدي يا خويا حنيتني ولويت جيدي أي ودمع العين من عليك مسفوح ثم إنه عليه السلام أخذ ينادي برفيع صوته ألا من ناصر ينصرنا لبيك أبا عبد الله أما من معين يعيننا أما من مغيث يغيثنا أما من مجير يجيرنا أما من موحد يخاف الله فينا أما من ذاب عن حرم الله وحرم رسول الله فلم يستجب له أحد إلا زين العابدين عليه السلام وهو عليل مريض فقام من فراشه يتوكأ على عصاه ويجر سيفه بيده وهو يقول لبيك أبا عبد الله ينادي بصوت تجري به كل عين ينادي بصوت تجري به كل عين يا عم سلاح جاهد دون الحسين من بعده يا عم وجوهنا وين فقال الحسين عليه السلام أخي زينب أرجعيه إلى الفسطاط فإنه عليل المريض ولئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله فإنه الحجة من بعدي على الناس. فأرجعته إلى فراشه وأقبل الحسين عليه السلام يتردد بين أطناب المخيم وزينب تنظر إليه ماذا يريد. كان بين ذاهب وآيب بين الأطناب كأن في نفسه شيئا متحيرا في الإفصاح عنه، وإذا به مرة واحدة يصيح من يقدم لي جواب. من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ ركضت زينب ممثلة الزهراء وأقبلت إلى الإمام بجواده وهي تقول أخي لمن تنادي وما في الخيام إلا عليل وعيال وأطفال؟ أبا عبد الله أرأيت أختا تقدم لأخيها فرس الموت؟ اجت زينب وصيها بالإحياء، وصيها بعليلة وكل الأطفال، شاف الدمع من عيونها سال، تقل على فراقك ما اقدر اصبر. قدمت له الجواد وبإحدى يديها الزمام وبالأخرى الشكيمة وقالت أبا عبد الله في دعة الله سلم لي سلم لي على جد رسول الله على أم فاطمة أبي علي أخي الحسن. يا أخويا يا أخويا سلم لي على أهلي الغياب، سلم لي على أهل الغياب وقلهم ترى زينب يا الأطياب ظلت غريبة بين الأجناب. فقال لها الحسين سلام الله عليه أخي زينب أتذكرين يوم شهادة أمنا فاطمة حينما احتضرت فأسرت في أذنك شيئا فقمت عنها وأنت مجهشة بالبكاء فتبعتك سألتك فقلت لي يا أبا عبد الله أوصتني بوصية قالت لا تخبري بها إلا يوم كربلاء. قال أخي زينب بماذا أوصتك أمي فاطمة؟ قالت أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ولحمك. اكشف لي عن صدرك ونحرك. فكشف لها عن صدره ونحره فشمته في صدره موضع السهم المثلث وقبلته في نحره موضع سيف شمر بن ذي الجوشان. أيوة إماما، أيوة سيدا. قالت أخي أبا عبد الله، قالت لي ستكونين حاضرة بكربلة وأنا غائب، فإذا جاء الحسين لوداعكن قبليه لي في نحره وشميه لي في صدره. فكشف الحسين لها وشمته وقبلته، ثم توجهت إلى المدينة صاحت أمه فاطمة يا صاحبة القبر المجهول، يا صاحبة الجنين المسقط، السلام عليك أيها المكسور ظلها، أمه لقد أديت الأمانة نفذت الوصية. أفاطم لو خلت الحوشة. مأجور مأجور، المجلس لكم يا موالون. أفاطم لو خلت الحوشة أين مجد وقد مات عطشانا بشاط فرات، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. ثم إن الإمام عليه السلام ودع تمام العيال والأطفال، ولكنه افتقد ابنته سكينة. قال أخي زينب، ما لي لا أرى سكينة، ألا تعلم بساعة الوداع؟ وقد صاح الحسين، هل ممن يا بنات رسول الله؟ الوداع الوداع، قرب منكن الافتجاع، فأين سكينة؟ ما سمع صوتي. قالت بلى، ولكنها تقول لا أطيق أن أودع أبي، وداع الموت. قال أين هي؟ قالت جالسة بكسر الخباء. أقبل الحسين إلى ابنته سكينة، وجدها جالسة بكسر الخيمة واضع رأسها بين ركبتيا وهي تقول: أبا وضيعتنا بعدك، أبا عندما أودعتنا وصيت من يا حسين بين بويا، وصيت من يا حسين بين لو هجمت الغارة علينا. أخذ الحسين عليه السلام ضمها إليه، صبرها عزاها سلاها، قال لها: بني سكينة، لكل امرئ برسول الله أسوة حسنة، فلقد مات جدك رسول الله، وجدك علي، وجدتك الزهراء، وعمك الحسن، ولي بهم أسوة حسنة. بني سكينة، تعزي بعزاء الله، واعلمي أن الله حافظكم وسيرعاكم. ثم إن الإمام عليه السلام بعد أن فرغ من وداع عياله وأطفاله تجهز للبراز نحو القوم، وكانت عليه جبة خز دكنا وعمام مورد، أرخى لها ذعابتين، والتحف ببردة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد، وإنما طلب هذا الثوب الذي لا يرغب فيه أحد لعلمه بلؤم القوم وأنهم سيسلبون ما عليه، فلكي لا يبقى عاريا طلب ثوبا لا يرغب فيه أحد، فجيء له بتبان قصير فنبذه الحسين وقال هذا لباس من ضربت عليه الذلة، ثم جيء له بثوب خلق عتيق فمزقه وجعله تحت ثيابه، الله أكبر، فمزقه وجعله تحت ثيابه لئلا ينزعه أحد، وأمر بسراويل من حبرة ففزرها ثم لبسها. يا لله، قال الراوي فلما استشهد صلوات الله عليه سلبوا كل ذلك منه. إذن كيف حال بنات رسول الله حينما نظرنا إليه وهو بذلك الحال؟ بويا من قطع راسك ومنه السلب ثيابك، بويا غطى كل مصاب، مصاب الماجر مصابك، بويا عسب عيد البلا مخضب ومن فيض الدم اخضابك، قبل لا اشوفك بالحال يا ليت نعمت عيناي. اي اي. ثم برز صلوات الله عليه نحو القوم مصلتا سيفه آيسا من الحياة، فشد على الميمنة وهو يقول الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري، وشد على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي، وشد على القوم شدة ليث أغضب، وذكرهم ببسالة أبي المرتضى في ساحة القتال حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم. قال الراوي عبد الله بن عمار بن يغوث والله ما رأيتك مكثورا قط، قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط منه جأشا، ولا أمضى منه جنانا، ولا أسرع منه مقدما، ولقد كان يحمل على القوم فيحمل عليهم فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر، فصاح بهم عمر بن سعد ويحكم هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه وارشقوه بسهامكم. قال الراوي فرشقوه بأربعة آلاف نبلة، أخطأ بعضها وأصابه بعضها في غير مقتل، وكان بدنه يشخب جراحا، ثم أقبل وهو بهذا الحال، بتعبير الراوي قال أقبل وهو يكاد يكون سابحا بدمه حتى ورد الفرات لشدة العطش. قبل أن يشرب شيئا من الماء رأى الفرس هم ليشرب فانكسر قلبه للفرس. الله، أبا عبد الله مولاي رأفتك ورحمتك، مولاي اذكرنا أبا عبد الله. فانكسر قلب الإمام وقال له يا فرس أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى تشرب. يقول الراوي: فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه وأبى أن يشرب قبل الحسين. ولما هم إمامنا أن يغترف من الماء غرفة ناداه مناد من القوم: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حرموك؟ وهو يعلم أنها مكيدة، ولكنه لو شرب لعيروه. فأقبل الإمام ليضرب لنا المثل الأعلى في الغيرة على العرض والعيال وحماية الشرف. فأقبل عليه السلام إلى الخيام فوجدها سالمة، ولكن اغتنمها فرصة أخرى لتجديد وداع بنات الرسالة: ردوا عياله من العطش يوما، صاحب صوت للتوديع قوما، مثل سرب القطة قاما يحوما، تطيح عليه وحدة وتعثر. قال عليه السلام: استعدوا للبلاء، واعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويعذب عدوكم ويعظمكم ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. وبعد إذن عاد عليه السلام إلى ميدان القتال، وبينا هو في الطريق وإذا به يسمع صوت طفلة تنادي: أبا قفلي بنية، أبا قفلي قليلا. وقف الحسين ونظر خلفه وإذا بها ابنته سكينة تقوم وتقع. فأقبل إليها إمامنا وقف عندها، قال: بني سكينة، ماذا تريدي؟ قالت: أبا انزل من على ظهر جوادك. فنزل إمامنا، قال: بني والآن ماذا تريدين؟ قالت: أبا مد يدك وامسح بها على رأس كما تمسح على رأس اليتامى. فمر الإمام بكفه على رأسها: سيطول بعدي يا شكاين تفعلمي ملك البكاء، وإذا الحماية مدعاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني. فصاح عمر بن سعد: ويحكم، اهجموا عليه. ما زال مشغولا بحرمه وعياله، فوالله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فرشقوه بالسهام، فتخالفت السهام بين أطناب المخيم، وشك بعضها بعض أجر النساء، فدهشن وأرعبن وجلسنا ينظرن الحسين كيف يصنع. وإذا بأبي عبد الله عليه السلام يحمل على القوم حملة أخرى. قال الراوي: لقد كنت أنظر إليه فلا يلحق أحدا منهم إلا بعجه بسيفه، وهم ينهزمون من بين يديك أنهم المعزى. وكان يقول: أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر وجد النبي المصطفى خيرة الورى جميعا وعمي ذو الجناحين جعفر. وهكذا قتل منهم مقتلة عظيمة حتى اشتد به العطش وقف قليلا يستريح. عظم الله أجوركم. وإذا برجل يرمي إمامنا بسهم يقع على جبين أبي عبد الله فانفجر الدم وسال على وجهه الشريف فقال اللهم إنك تعلم ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة اللهم احصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا. ثم صاح يا أمة السوء بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته والله لا تقاتلون رجلا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم قتله بعد قتلكم إياي وإني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال له مدير الشرطة الحسين بن نمير التميمي بماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ قال يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. وإذا بأبي الحتوف الجعفي يرفع حجرا ويرمي إمامنا به فوقع الحجر على جبهته فشقها. أيوا سيدا أيوا حسينا. قال الراوي فاشتد به نزف الدم حتى نزل النزيف على عينيه فرفع ثوبه ليمسح الدم عن عينيه فبان بياض صدره الشريف فسدد حرملة بن كاهل الأسدي سهمه المثلث المسموم ورماه في قلب إمامنا رحم الله من نادى وسيدا. أيوا حسينا أيوا مصيبتا. ووضع الإمام عليه السلام كفه تحت موضع الدم حتى امتلأ الدم رمى به نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. ثم ملاها مرة أخرى وصار يخضب بها لحيته ووجهه. ويقول هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. يا مؤمنون بعد السهم المثلث لم يستطع الإمام البقاء على ظهر الجواد فانحنى على قربوس فرسه فلم يتمالك نفسه فانقلب عن الجوار إلى النار على خده الأيمن قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. إلهي أنت تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره وقع والمهر قام ويحوم دونه. الله الله ما عندنا ناصر الحسين بس المهر هنا ما عنده محامي إلا جواده وقع وين مهر قام ويحرم دونه يحامي عن ولي لا يجون يخاف القام لأنهم يأخذون يركب غير خيال الغضن فر أجناح فوق راعي وشم وصار ظلال دون الشمس يم مراغ وجهه وناصيته بدم ونادى بالظلمة وللخيم فار أيوة سيدة أيوة حسينة. يقول الراوي فبين إمامنا في هذا الحال وإذا بمالك بن النسر الكندي أقبل إلى إمامنا مسرعا وبيده السيف فضربه بالسيف على رأسه فقال له الإمام ما لك لا أكلت بيدك ولا شربت وحشرك الله مع الظالمين. قال فامتلأ البرنس دما كان على رأس الإمام برنس الله أكبر فامتلأ البرنس دما فألقاه عنه واعتم على القلنسوة ثم الأقبل محمد بن أبي سعيد ابن عقيل بن أبي طالب وأمه فاطمة ابنة أمير المؤمنين وكان عند حد المخيم فلما رأى مصرع خاله الحسين وكان له من العمر 11 سنة فأقبل يركض وبيده عمود ليحامي عن خاله الحسين فرآه رجل من الأعداء فأقبل إليه مسرعا فلما وصل إلى الغلام مال عن فرسه ثم ضربه بالسيف فقتله. قال الراوي ونظر عبد الله بن الحسن السبط وله من العمر 11 سنة فلما رأى عمه بذلك الحال أراد الخروج من الخيمة فمنعته عمته زينب. يقول الراوي فأفلت الغلام منها وقال لا والله لا أفارق عمي. وأقبل الغلام يركض مسرعا حتى ألقى بنفسه في حجر الحسين وهو في ذلك الحال فانتهى إلى الحسين رجل من الأعداء وهو أبجر بن كعب ورفع السيف ليضرب الإمام فرفع الغلام يده ليدفع الضربة عن عمه وقال له يا عدو الله أتضرب عمي؟ فجاءت الضربة على يد الغلام فقطعتها فصاح يا عما لقد قطعوا يدي. قال له الإمام يا ابن أخي اصبر واحتسب ما نزل بك فإن الله سيلحقك بآبائك الصالحين. ما أتم الإمام عبارة يلحقك بآبائك الصالحين حتى جاءه سهم حرملة فذبح الغلام من الوريد إلى الوريد رحم الله من نادى وسيدا. أيوا مظلوما. قال هلال بن نافع كنت 10 عند الحسين عليه السلام وهو ينوء برقبته ويجود بمهجته على الأرض من شدة الجراحات. أما والله ما رأيت قتيلا قط أنور منه وجها، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله، ولكن سمعته يستسقي في ذلك الحال ماء فأبوا أن يسكوه، وقال له بعضهم لا ترد الماء بل ترد الحامية. قال له الحسين كذبت، بل أرد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشرب معه من حوض الكوثر، وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والإمام كان يتلظى عطشا. عبارة الراوي تقول كان ينوء برقبته ويجود بنفسه، ومولانا مولاتنا زينب تنظر إلى أبي عبد الله في ذلك الحال. مع مولاتنا زينب يموالون هذا يوم عاشوراء. يا ناس درب المشرع منير، يا ناس درب المشرع منير، أنا بيد لجيب الماي العصير لحسين، عطشان خي يا مسلمين، يا خويا لسجيك خويا بدمعة العين. ثم إن الإمام عليه السلام حال القوم بينه وبين رحله، فانقطعت رؤيته لعياله. قبل هذا كان يوزع النظر إلى القوم تارة وإلى عياله ليطمئن عليهم أخرى، لكن في هذا الحال حال القوم بينه وبين حرمه، فصاح بالجيش يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. قالوا ما تريد منا يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وطغاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. فصاح بهم شمر بن ذي الجوشان ويحكم اعجبوا عن خيامه وحرمه واقصدوه بنفسه. الله أكبر، ماذا جرى؟ فحينئذ تحولت الكفتان من الخيل والرجال على مولانا أبي عبد الله، فبين ضارب بسيف وبين طاعن برمح، فضربه زرعة بن شريك على عاتقه، وطعنه صالح بن وهب في جنبه، وطعنه سنان بن أنس في ترقوته، ثم نزع الرمح وطعنه في بواني صدره. رحم الله من نادى وإماما، أيها سيدا دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، آه يشبه دورها على الليث المخيف، بياض العين بصبية يتدور. وأقبل جواد الحسين عليه السلام يحامي عن الحسين ويدفع من دنا إليه، فقال ابن سعد عليكم بالفرس فإنه من جياد خيل رسول الله، فتتبع الفرس فكان لا يدنو إليه أحد حتى يرمحه برجليه أو يديه فيصرعه، ولم يقدروا عليه، فقال ابن سعد دعوه لننظر ماذا يصنع. أقبل الفرس نحو الإمام، وقف قليلا بجنبه بانتظار أن يقوم ويركب، فلما لم يركب جلس إلى جنبه ليسهل له الركوب، فلم يقم، فعندها اضطجع قليلا إلى جنبه فلم يقم الإمام، فحينها مرغ ناصيته ووجهه بدمه، وصار يصل صهيلا عاليا، وجاء نحو المخيم بذلك الصهيل. الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأت النساء جواد الحسين مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور فاقدات الشعور على الخدود لاطمات وبالعوين داعيات وبعد العز مذللات. خويا بحليب امي عليك، خويا بحليب امي عليك، بطل الونة ورفس رجلي، خويا لا تنفد يا حسين بالروح لفديك، اجيب الدوا خويا وداويك. مع زينب، مع اخوات زينب، انا تعنيت تعنيت مهضوم الولينا الولينا، صيحا بالمعار حسين وين، لما سمعنا اخت الحنين التفت لي ولا يدار عين، ظنيت طعن طعنين اشدها ويقوم حسين لينا، يا ويل لقيت الاحد مقطعين. فواحدة تحنو عليه تضم، خلي الزهرات سمعك هذا اليوم، فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى عليه بالرداء تظلل، الله أكبر، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وجاءت لشمر زينب وابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذله، أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل، فمر يحز النحر رحم الله من نادى وسيدا، أيوا إماما خرجت زينب تنادي ليت السماء اطبقت على الارض والجبال تدكدكت على السال ونادت ام كلثوم وجده ومحمدا ايوا ابتا وعليا ايوا حمزه ولا حمزه لنا اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم ثم صاحت زينب يا ابن سعد ايقتل ابو عبد الله وانت تنظر اليه فصرف وجهه عنها ودموعه على لحيته ثم نادت بالقوم ما فيكم مسلم فلم يجبها احد وصاح ابن سعد بالناس انزلوا اليه فارحوا يا مؤمنون هنا وقعت الواقعة العظمى الذي تزلزلها عرش الله فنزل إليه شمر فرفس إمامنا برجله وجلس على صدره وقبض على شيبته ثم ضربه بالسيف 12 ضربة واحتز رأسه المقدس رحم الله من نادى وحسينا ايوا حسينا ايوا حسينا ايوا سيدا ايوا مظلوما يا خايب يا خايب خل اخويا حسين السلام يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض له وامد لي الموت ما هو شمامتي الحلوة طباعة خل براحة روح حسين تضاع يا ولي هو تفوقت شنكسر بضلع اخوها ما طبع يشبه الطبع فغابت روحه وفزت ودعا لن راسه براس الرمح يزهر رحم الله من نادى واماما ايوا حسينا ايوا مظلوما وصريعا عالج الموت بلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا كربلا كربلا لازلت كربا ما لقي عندك آل الموت وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا كربلا غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى كربلا إنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وأفضعها وأمضها بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله يا الله يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعنية يا الله يا الله يا الله أسألكم الدعاء اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا يسر ما تعسر من أمورنا من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد ورد كيده إلى نحره اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ثبتنا على ولاية نبيك محمد المصطفى وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم أجمعين إلهي اجعل هذا القليل اجعل هذا القليل مقبولا بين يديك اجعله في ميزان حسناتنا يا الله اللهم ارحمنا بالحسين بارك فينا بالحسين ادفع عنا بلاء الدنيا والأخرى بالحسين اللهم ثبتنا على خدمة الحسين وارحم خدام الحسين واحفظ خدام الحسين اللهم أعد هذه الأيام العظيمة على الجميع بالصحة والسلامة والعزة والكرامة إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم نخص بالذكر المؤسسين لهذا المأتم الكريم وجميع من بات على حب الحسين عليه السلام نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.